هذا السؤال سؤال، هذا السؤال جاي من تركيا. جاي منين؟ من تركيا. فإن أخ سؤال منك الملتزم ما بيش رح كلام موضوع تركيا، بس هو موضوع سيارة دراجو الشيخ. نعم أبو خالد توصل. لا مو أبو خالد، قاهر قلت لك عنه عشان الدراسة. درس في كلية الأسنان طب الأسنان وتخرج. يقول لو بدريك عيادة ما يعالج النساء، حرام معالجة النساء طب الأسنان وجود طبيبات، ولو لم يعالج ما حيبقى عند زبائن. هاي الشيء يعني منطقية معروف عنده. فقال هل يجوز لي أن أتشارك مع إنسان آخر في فتح العيادة، هو يعالج النساء وأنا أعالج الرجال، ونخلط المال ثم نقسمه قسمين؟ قال هو بمعالجة النساء ارتكب إثم في المال اللي هو كسبه، هل أنا آثم أم لا إذا شارك في الإشكال؟ النقطة الثانية، لو عمل هو في المستشفى الحكومي ليكسب زبائن في المعاش هذه المستشفى، يعني اللي عم ياخذه من الدولة، وطبعا الدولة معروف كل شيء عنها، هل يجوز لي أنه أنا آخذ نصه أيضا في شركتي؟ النقطة الثالثة، خدمة العسكرية هل هي حرام علي في سوريا في ظروفها، يعني بالضرب المسلمين كذا، رغم أنه أبي وأمي يصرون علي أنه أرجع لسوريا لو أخذ من العسكرية مشان تقر عينهم فيه أني صرت طبيب جنبي، فهل أرجع لسوريا وقر عين أبي وأمي وأخذ من العسكرية فيها أو أدفع البدل وأيهما آخر، ولا أترك ذلك كله لو غضب أبي وأمي وأبقى في تركيا على هذه الشروط؟ بهيك شبكة يعني بهيك عمل. شوية هيك إذا أخذت الكراسي بدي أمر النساء وهذا ديك النار أي بس خلينا بقى ناخذ المسائل اللي عندك ثلاث مسائل. خلينا ناخذ المسألة الأولى. لا فرق بين الطبيب الذي يعالج النساء، طبيب الأسنان الذي يعالج النساء أو غير الأسنان، وبين تبادل مع طبيب آخر اتفق معه أن هذا الطبيب الآخر يعالج النساء والأول يعالج الرجال. شكلية لا قيمة لها شرعا. لماذا؟ لأن هذه الشراكة قامت على عدم التجاوب مع نصوص الشرع التي منها قوله تعالى ولا تعاون على الإثم والعدوان. بالإثم أو أذنت لأخيك أن يقوم بالإثم، ثم سواء كان هذا الأخ أخا لك في النسب أو في الدين، لا فرق إطلاقا. ثلاث صور، أنت أخوك في النسب أخوك في الدين، أنت قمت بالإثم كما لو قام أخوك بإذنك بالإثم أخوك في النسب أو أخوك في الدين، كل هذا يخالف قول رب العالمين ولا تعاون على الإثم والعدوان، ويخالف نصوص كثيرة جدا هي كالتفصيل لهذه الآية الكريمة، منها قوله عليه السلام لعن الله آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه. نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. كيف حالكم شيخنا؟ الحمد لله بخير. كيف أنت؟ أن تكون بخير إن شاء الله. الحمد لله بخير. كيف حالك؟ سرتني من أيام أخبار ما سرتني. إيه على كل حال نسأل الله أن يجعل أيامك كلها حبورا وسرورا. اللهم آمين وأيامكم كذلك شيخنا. الله يبارك فيك، وكان أمر الله قدرا مقدورا. إذن على خير. وكان أمر الله قدرا مقدورا. الحمد لله على كل حال. الحمد لله. كيف حالك أنت؟ كن طيبة. الحمد لله بخير. كيف حالك؟ من إخواننا. الحمد لله، وأنت كيف حالك؟ أحمد الله على فضله وعلاه بخير ونعمة شيخنا. الحمد لله، بارك الله فيك. وفيكم بارك الله. وكيف عملك؟ والله الحمد لله على ما على ما يرام إن شاء الله، وأسأل الله أن يبارك فيه ويبارك في أوقاتنا، نفعني الله بالوقت في العمل كثير الحمد لله، لذلك الفضل من الله. إيه الله أن يرزقنا شكره، ونسأل الله أن يقدرك على أن تشكره حق شكره. اللهم آمين اللهم آمين. وعيالك بخير؟ بخير والحمد لله. الحمد لله، نحمد الله على فضله. شيخنا شيء من كتبكم صدرت قريبة أو قريبة الصدور؟ أنا نعم قريبة الصدور صحيح الأدب المفرد للإمام البخاري. ما شاء الله. اي نعم. والسلسلة شيء من الخامس من الضعيفة صدر ام بعد؟ لسه ما صدر، هو في بيروت تحت الطبع. أسأل الله أن ييسر. اللهم آمين. الحمد لله. شيخنا ولان الأمور طبيعية تمام؟ إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين. طيب بارك الله فيك. وصلنا بشيء شيخنا؟ سلامتك والسلام على كل من يسأل من الإخوان. بارك الله فيك أبلغ إن شاء الله تعالى. وأخونا سامي يسلم عليك. نعم؟ أخونا سامي المصري تعرفه؟ أي والله عليك وعليه السلام، لا زال عندكم. أي نعم. وكذلك شيخنا تبلغون سلامنا إلى الخطيب. إن شاء الله، غدا إن شاء الله نبلغه. طيب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ومغفرته. أظن هذه انتهت المسألة الأولى. نعم. طيب. الثانية ماذا كان؟